الرحمن الرحيم السلام عليكم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا الى جميع اولياء الله في جميع الدنيا وخصوصا في بلدنا الشيخ وخصوصا في ولايه بروفنسي جوا تيمور وخصوصا في ولايه كابوفاتن باسوروان Mbah Yai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, Mbah Syed Ahub Sukohobro, Mbah Syed Abdul Rahman, Mbah Kandil Wasi, Mbah Soleh Semendi, Mbah Syed Ahmad, Mbah Syed Pengopa, Mbah Budarin Tugu, Khusun Ila, Mbah Mustafa Leko, Habib Hamdani, Mbah Syaiban, Khusun Ila, Jami Aulia Ilah, Khususipun, Mbah Aulia Ilah, Ing Pedukuan, BPAN, Mbah Khusus Ila Jami Ahlil Kubur, Min Jami Ahlul Salah Baitul Arkom, Aila qadai hajatina hajati. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من العدوى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون أفغير الله تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا فالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر ما في الأرض ليضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم بمن ضل بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. Surat Al-An'am 119. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون